بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، عندنا كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. طيب، عندنا القاعدة اليوم القاعدة 55، وهذا اليوم مثل ما ذكرنا هو اليوم 22 من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. طيب، نقرأ هذه القاعدة، تفضل شيخ. أظنها 54. لا، 4 أخذناها، 4 أخذناها، لا الخامس، لا الرابعة اللي هي أن الأعمال العباد، هذه أخذناها الأعمال. الخامسة، لا لا الخامسة أخذناها، أحسنت، الخامسة أخذناها، الخامسة أخذناها. اليوم 6، يرشد الله المسلمين إلى القيام إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالح من يقوم بها ويوفر وقته عليها، لتكون مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. هذه القاعدة، القاعدة اللي قاعدة 56. زين، ما مفهوم هذه القاعدة؟ هذه نستطيع أن نقول هي قاعدة قرآنية، يعني قاعدة تؤخذ من ألفاظ القرآن الكريم ومن مواضع القرآن الكريم. ما هي المواضع التي نستطيع أن نأخذ منها هذه القاعدة؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى يرشد في القرآن الكريم ويحث الناس على أي شيء، على أن يقوم بجميع مصالحهم الدينية والدنيوية، كل المصالح التي يحتاج الناس إليها الله يرشدهم ويحثهم على القيام بها. زين، يقول وهم لا يستطيعون جميعا أن يقوموا بها، فإذا كانوا لا يستطيعون جميعا أن يقوموا بها فإن قد يقوم طائفة منهم بهذا الشيء وطائفة بهذا الشيء وطائفة بهذا الشيء. المهم أن هذه المصالح تظهر بأي طريقة تظهر. شوف، قال وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها، حتى يعني يجعل وقته في هذا الشيء. هذه القاعدة التي يريد الشيخ أن يوصل الناس إلى فهمها. ما هي؟ أن الأصل نقول أن الله عز وجل يرشد ويحث العباد على القيام بمصالحهم الدينية والدنيوية. زين، إذا لم يستطيع الجميع، وهذا ما يمكن الجميع كل الناس يقومون، ما هنا ناس يستطيعون ناس لا يستطيعون، وناس مشغولين بأمور وهؤلاء مشغولون بأمور، فإذا قام هؤلاء يقام هؤلاء يقام هؤلاء، اكتمل القيام بالمصالح، اكتملت المصالح. كيف عرفنا هذا الشيء؟ كيف عرف الشيخ؟ عرف الشيخ من الآية القرآنية، الآية يأتيك بها. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 56، يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها، لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها، فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه. قال تعالى في الجهاد، والذي هو أعظم مصالح الدين والعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة. وبقيام كل منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائر في جميع أحواله إليها. فلو وفق المسلمون لسلوك هذا الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وغابت عنهم شرور كثيرة، فالله المستعان. عندك صلحت أمورهم وش بعدها؟ وغابت عنهم شرور كثيرة، فالله المستعان. عندي وانجابت عنهم، يعني غابت انجابت، يعني انصرفت عنهم شرور كثيرة إذا قام بهذا الشيء. طيب، نرجع إلى الآيات التي ذكر المؤلف، يعني القاعدة معروفة المعنى واضح. الآيات التي أتى بها المؤلف ما هي؟ قال قول تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول ما يخرجون للجهاد كلهم. إذا خرجوا للجهاد كلهم تعطف المصالح كثير، فيخرج طائفة منهم وطائفة تبقى. تبقى لأي شيء؟ قال تبقى للعلم والتفقه. طيب ليش ذكر الجهاد والفقه والعلم؟ نقول لأنهما تعتبر من أبرز الأمور المهمة في الحياة. الجهاد يدفع العدو ويحفظ بيضة المسلمين ويحفظ حوزة المسلمين، هذا الجهاد لا بد منه. والعلم هو أساس الدين وأساس الطاعة والعبادة، فإذا بقي الناس على جهلهم ما تعبدوا الله. فكان الجهاد والعلم من أساس، من يعني أهم الأمور في الحياة. ولذلك قال: تخرج طائفة للجهاد لدفع العدو وطائفة تبقى للعلم والتعلم. فإذا عادت الطائفة المجاهدة أخبرتها بالطائفة المتفقهة بالعلم الذي فاتها. قال شف، قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تذهب والأخرى تبقى يتفقه في الدين، الذي جلست تتفقه في الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا، ينذروا الذين ذهبوا للجهاد إذا رجعوا، ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب، ثم ذكر لك أيضا مصلحة أخرى، هذه مصلحة الآن الجهاد ومصلحة العلم قامت. طيب وغيرها؟ قال مصلحة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما يقوم الناس جميعا، وإنما تقوم طائفة يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طائفة تكون هي المعدة لهذا الشيء. وهذا لا يتعارض مع أن الإنسان مطالب بإنكار المنكر والأمر بالمعروف على قدر حاله، من رأى منكم منكرا. فهو الأصل أن الإنسان إذا رأى منكرا، مثل أن نقول الناس يجب عليهم أن يتعلموا أحكام الدين الضرورية، كل الناس الجهاد إذا لزم وكان فرضا على الناس كلهم أن ينفروا. وكذلك فالأصل نقول لابد أن يكون هناك من يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يمنع أن يكون كل على قدره. طيب يقول شف، قال بعدها: وتعاونوا على البر والتقوى. ما وجه الشاهد في الآية وتعاونوا على البر والتقوى؟ نقول وجه الشاهد أن هذا يقوم بمصلحة وهذا يقوم بمصلحة وهذا يقوم بمصلحة حسب مصالحهم، حتى مصالح الدنيوية من الصناعات والصناعة والزراعة والحدادة وبالآخره والتعليم والطب، كل يقوم بمصلحته. هذا يدخل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. قال: فاتقوا الله ما استطعتم، كل على قدره، يستطيع على قدره. يعني شوف كلمة، يعني استنباطات الشيخ أو استشهاد بالآيات. وشاورهم وأمرهم شورى بينهم، أنهم عندهم مجلس شورى يتشاورون بينهم، هذه المصلحة هل يكفيها هذا العدد، وهذه المصلحة هل يكون في كذا، وهي كيف تكون، كل هذه يقوم بها المسلمون فيما بينهم. عموما هذه قاعدة شرعية في مصلحة العباد في دينهم وفي دنياهم، كيف تقوم هذه المصالح مثل ما ذكر الشيخ. القاعدة تشير القرآن إلا أنه ينبغي التعاون وينبغي أن يكون كل طائفة تقوم بما يناسبها. طيب نقف عند هذا القدر، نكتفي به، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.